الحمد لله. أولا يحل لك التعدد، ثانيا لا يشترط رضا الزوجة الأولى في الزواج، ثالثا حتى لو تزوجت الثانية هذه بشكل خاص وما أعلنت الزواج، العدل واجب، وما يجوز أن تغمطها حقها للثانية مراعاة للأولى، يجب أن تعدل حتى لو انكشف الأمر، فلا يجوز إسقاط شيء من حقها إلا برضاها.